يقول السائل في السؤال السابع: كيف نجمع بين قول الإمام أحمد قبور أهل السنة من أهل الكبائر روضة، وقبور أهل البدعة من الزهاد حفرة، فساق أهل السنة أولياء، وزهاد أهل البدعة أعداء الله، وما جاء عن النبي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام خرج في حيطان المدينة فسمع ميتين يعذبان في قبورهما، فقال: يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم دعا بجريدة فكسرها بكسرتين أو ثنتين، فجعل كسرة في قبر هذا وكسرة في قبر هذا، فقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. بارك الله فيك. أولا، أنا لا أعلم صحة ما قيل عن الإمام أحمد، ولكن يمكن الجمع بين الأمرين على أن أهل السنة أولا يؤمنون أن عذاب القبر حق لأهل الكبائر من الذنوب، يتعرضون لذلك العذاب على ما شاء الله تعالى وقدر من زمان وكيفية. ومع ذلك أهل السنة الذين ماتوا على السنة وفعلوا الكبائر عذابهم، وإن كان يعذبون في القبر، إلا أنه عذاب هين لما يكون من عذاب أهل البدع، فإن عذاب أهل البدع طويل المدى شديد البأس. وأهل السنة وإن كان فيهم من الكبائر وعذبوا عليها، فإن أخف، حتى لا يقال أنهم في روضة بالنسبة لما يعذب به أهل البدع والفساق وأهل البدع والأحداث في الدين. فهذا دليل على أن ما من إنسان عليه كبيرة شاء الله أن يعذب في قبره، يعذب في قبره بالكيفية التي أرادها الله تعالى وبالوقت الذي يريده الله تعالى. ومع ذلك نقول أن أهل السنة والاستقامة والتمسك بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وليس عندهم بدع، هم أهون عذابا ولو عذبوا، أهون عذابا، حتى لا يرون أمام أهل البدع أنهم في روضة من رياض الجنة من مدى تخفيف العذاب لهم، ونعذبوا، والله على ذلك قدير، والله المستعان.